نعم. وعم بالتكليف كل من خلق وخص من شاء بما له سبق، فقدم الأرزاق والعدالة وحصر الأنفاس والأعمال، يجزي العصية والمطيعة ولن يشاء لا يهدى الجميع. قوله وعم بالتكليف كل من خلق هكذا في نسخة التونسية وفي جميع النسخ التي اطلعت عليها من المطبوعات الأخرى فيها وعم بالتكليف كل ما خلق. وقد أدى هذا التصحيف إلى أن شرح الولاتي رحمه الله هذا البيت شرحا حمل فيه التكليف على غير معناه الشرعي معهود اصطلاحي، بل حمله على معنى آخر أعم. فقال رحمه الله بناء على ما في نسخته من قوله وعم بالتكليف كل ما خلق، قال رحمه الله أول هذا بالتكليف بمفهوم يشمل الثقلين والملائكة والحيوانات والجمادات، وتبعه الدكتور فخر الدين المحسي رحمه الله على ذلك. وفي هذا نظر، فإن كثيرا من المخلوقات لا يجري عليها خطاب التكليف، وتسمية الخطاب الكوني القسري الذي لا يملك صاحبه اختيارا تسميته تكليفا مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة، ومخالفة للاصطلاح ليس لها داع أيضا. فالصواب إذن أن يقال وعم بالتكليف كل من خلق، لأن المعهود أن المكلف لا بد أن يكون عاقلا، وأن من للعاقل وما لغير العاقل غالبا. وإذن فالصواب ما في هذه النسخة التونسية وقوله عم بالتكليف كل من خلق، ويؤيده أيضا أنه عطف عليه فقال وخص من شاء بما له سبق، أي وخص من شاء من المكلفين بما سبق في علم الله سبحانه وتعالى من هدايته ومن أو من إضلاله، من ثوابه ومن عقابه. إذن وذلك الجزاء إنما رتب على أعمال المكلفين وليس على أعمال غيرهم، يعني على أعمال المكلفين التكليف الشرعي المعهود الذي سنتحدث عن شروطه وتعريفه إلى آخره في باب خاص أفرده له الناظر رحمه الله. نعم. وقدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال، إن الله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق وقسمها بين عباده، كما قدر الآجال أيضا، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، كما قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفذ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قدر الأرزاق والآجال وحصر الأنفاس والأعمال، أنفاس العباد كلها محصورة معلومة عند الله سبحانه وتعالى، والحصر أيضا من المصطلحات التي ستمر بنا في بابها. وحصر الأنفاس والأعمال ليجزي العاصية والمطيعة ولو يشاء لهدى الجميع، يجزي العاصية على عصيانه ويجزي المطيع على طاعته. وقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يقسم العباد إلى هذين النوعين، ولو شاء الله سبحانه وتعالى جعل الناس كلهم على الهداية ولادخلهم كلهم الجنة، ولكن حكمته اقتضت أن يكون هناك داران، دار للجزاء دار عقاب ودار ثواب، ما الجنة والنار. أضل من شاء ومن شاء هدى، أضل من شاء بعدله وهدى من شاء بفضله، وأصل الرسل لتبيين الهدى للناس، فمهمة الرسل بيان الهدى، ثم بعد ذلك يهتدي من شاء الله سبحانه وتعالى ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للهداية. فالأنبياء إذن هداة، الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك أثبت الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الهداية ونفى عنه الهداية، فالتي أثبت غير التي نفى، أثبت له هداية البيان والإرشاد فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية التوفيق فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة، هداهم بخاتم الرسالة أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالة وهدا به من الضلالة. واخترت هنا الكسر في خاتم لأن ابن عاصم رحمه الله كان من أهل الأندلس وهم يقرؤون في الغالب برواية نافع، وإلا فيجوز أن نقول هداهم بخاتم الرسالة، فالوجهان مقرون بهما معروفان ومعناهما واحد، الخاتم والخاتم أي من ختم به. الحاشر الماحي، وهذا من أسماء صلى الله عليه وسلم التي وردت في الحديث الذي هو آخر حديث ورده الإمام مالك في موطئه، ففيه أنه محمد وأنه أحمد وأنه الحاشر وأنه الماحي وأنه العاقب. نعم، الحاشر الذي يحشر الناس على أثره أو على إثره، الماحي الذي محى الله سبحانه وتعالى به الضلالة، نبي الرحمة الذي رحمنا الله سبحانه وتعالى به وهدانا به من الضلالة وجمعنا به بعد تفرق، محمد المحمود في الأرض والسماء، أحمد ومحمد وأحمد كلاهما من الحمد، فهو حامد لله سبحانه وتعالى ومحمود، فهو محمد في الأرض والسماء يكثر أهل الأرض والسماء حمده، وكذلك هو أحمد أهل الأرض. وهذه الأمة أي هدى الله سبحانه وتعالى به الأمة بما جاءها به من البينات والآيات الباهرة في كتابه وفي سنته صلى الله عليه وسلم. داعيهم لملة الإسلام، وهذا من صفات صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله سبحانه وتعالى، داع لملة الإسلام شريعة الإسلام، مبينا للحلال لمناهج الحلال وحدود الحلال والحرام، ومجددا لمعالم الإيمان التي جاء بها الأنبياء من قبله، ومظهرا مناهج العمل والإحسان في العمل. فهو سبحانه وتعالى فهو صلى الله عليه وسلم بقي كما على تلك الصفة داعيا إلى الله سبحانه وتعالى بإذنه وسراجا منيرا، ولم يزل على ذلك ويصبر على لأواء ذلك ومشقته وما يقاسيه فيه، إلى أن دعاه الله سبحانه وتعالى إليه بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى، حتى دعاه ربه إليه، خيره ربه سبحانه وتعالى فاختار لقاءه، فعند ذلك دعاه ربه إليه، قبض روحه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم مرددا صلاته عليه. هذا المردد ما نقول أنها حال من المتكلم وهو الناظر، وأنه مردد يردد صلاته عليه صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحال لا إشكال، ولكن هذا خلاف الظاهر، أو يكون مرددا حال من من الله سبحانه وتعالى في قوله دعاه ربه، من قوله ربه. وعلى هذا الأساس الترديد في الحقيقة لا ينبغي أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد في النصوص، لأن الباب باب توقيف، فلا ينبغي أن نصف الله بأنه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما وصفنا له بالترديد فيحتاج إلى توقيف، والمقصود واضح وهو أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقيت سنته مستمسكة، أي بقيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكة، أي محلا للتمسك، يستمسك بها من أراد الهداية والنجاة، فلن يضل من بها تمسك. صلى عليه الله ما أبدت هدى، أي صلى عليه الله ما أبدت السنة معالم الهدى وأنارت الطريق لباغي الهدى، وصلى عليه الله أيضا ما اقتفى سبيل السنة من أراد الهداية، وما اقتفى سبيلها، إذن ما في قوله صلى عليه الله ما أبدت هدى قوله وما اقتفى سبيلها من اهتدى، كلاهما ظرفية، أي مدة إبداء السنة الهدى ومدة اقتفاء من اهتدى سبيل السنة. وبعد فالعلم أدل معتنى به، أي إن أدل ما اعتنى به المعتنون هو العلم، لأن الخير يجتنى أي يقتطه منه من دوحته وشجرته، يقتطف منها الخير الكثير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكان سائل الناظم هذا شأن العلم فما بال النظم، فقال إن النظم مقرب، يقرب المنذور فيسهل ذلك حفظه، ويذلله لمن استعصى عليه ضبطه، والنظم مدن منه كلما قصى، أي كلما قصى، الأصل قصية ولكن هذا على لغة طين، أو أن على لغة بعض العرب ممن يجعل لفظ قصية على وزن فعل ويقول قصى بمعنى بعد. والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه، مذلل من ممتطاه، الممتطى هو ما يركب، والمطية هي كل ما يركب، والمطى هو الظهر، فكل ما يركب ظهره يسمى ممتطا أو مطية. فالنظم يذلل عصي النظم، عصي النهر، فيجعل العبارة المستعصية الحفظ ومستعطية الفهم ذلولا يستطيع الصغير أن يحفظها ولا تكون خاصة بالكبير. وهذا المعنى أشار إليه الناظم في منظومته ما هي على الوصول عندما قال: قربت معناه بأسهل لفظي ومقصدي تيسيره، ومقصدي تيسيره للحفظ. إذن المقصود هنا ما هو مقصود هناك، وهو تقريب النظم، تقريب المنذور بالنظم ليسهل حفظه. نعم. والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، أي ما استعصى. فهو من النهر لفهم أسبق، فهو أسبق فهما، يعني فهمه أسهل من النهر، وهذا قد لا يسلم للناظم رحمه الله، لأن المعروف أن النهر تقل فيه الضرورات ويقل فيه التقديم والتأخير ويقل فيه الإبهام، وقد يضطر النظم الناظم لكثير من ذلك فيستعصي الفهم. فلذلك لا يسلم هذا إلا إذا قلنا إن بعض الألفاظ النذرية تحتمل أنماطا من الضبط، بعضها مقصود وبعضها غير مقصود، فإذا نظمت فإنها ربما لا تحتمل إلا وجها واحدا من أوجه الضبط، هو الذي يستقيم معه الوزن، فيتعين كونه مراد المتكلم، فذلك يعين على الفهم. من هذه الحيثية النثر النظم أسهل من النثر، وإلا فالأصل أن النثر أسهل فهما من النظم. ومقتضاه بالنفوس أعلق، أي مقتضى المنظوم، يعني ما يتضمنه المنظوم من المعاني يعلق بالنفوس ويلتصق بها أكثر مما يلتصق بها النثر، وهذا مسلم لما في الشعر من تزيين وتخيل وغير ذلك. فلا شك أن الشعر وقعه على الأذن وتلقي القلوب له بالغالب، خاصة قلوب أهل هذه البلاد وما قاربها من المغرب، ممن أنسوا بالنظم العلمي، وأول من ابتدى طبعا النظم العلمي فيما أعلم المنظومات الرجوزات العلمية، أول من قرر الغنون فيها هم الأندلس، وفي طبقة شيوخ هذا الناظم، طبقة شيوخ الناظم كابن بري مثلا ومحمد بن مالك وغيرهم، والشاطبي وقبلهم أبو الشاطبي صاحب حرز الأمان أبو القاسم وغيرهم، هؤلاء من أوائل من اعتنى بالنظم العلمي وقرره واعتنى به. وفي الأراجيز خاصة أول من اعتنى بها هم أهل هذه الطبقة كما أشرت إليهم، تبعهم الناس بعد ذلك عليه، وكان للناظم نصيب وافر من ذلك، فله منظومة في القراءات الثمان كما تقدم معنا، وله منظومة في قراءة يعقوب، وله منظومة في القضاة، وله منظومة المنى في نظم الموافقات، وله منظومة ما هي على الوصول، فهو منع بالنظم، ونظمه من أحسن النظم وأجوده. يقول: ومقتضاه بالنفوس أعلق، لذا أي بسبب هذه المزية التي اختص بها النظم، استعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة، استعنت الله في أن أقرر علم أصول الفقه في أرجوزة من مشطور الرجز مقصورة، أي أقتصر فيها على علم أصول الفقه فلا أتعداه إلى غيره من العلوم كاللغة والمنطق، حرصا على إيضاح المنهجية السليمة لطالب العلم. ولعل في هذا إشارة إلى ما فعله الناظم رحمه الله في هذه المنظومة من تخصيصه إياها بعلم أصول الفقه، حيث حذف كثيرا من عواري المباحث الموجودة في منظومته الأخرى مع الوصول، مما ضمنه جده أبو القاسم الجزي في تقريب الوصول، فقد حذف أبوابا كثيرة من المنطقيات والمعارف العقلية التي ضمنها ابن جزي كتابه، وضمنها هو منظومته تلك المسمات بالمهيا، وأيضا حذف معاني الحروف التي أوردها ابن جزي وتبعه عليها في المهيا، كل ذلك حذفه اقتصارا منه على المرادي وهو علم أصول الفقه، لكنه لم يخله من المقدمات اللغوية والمنطقية الضرورية حرصا على إيضاح المنهجية السليمة، وهو أن طالب علم أصول الفقه لا يستغني عن مقدمات لغوية ومنطقية يفهم بها عبارات الأصوليين، ولكنه لا ينبغي أن يضيع كثيرا من الوقت فيها، والمفترض أنه درسها في تلك العلوم التي تقرأ عادة قبل علم أصول الفقه كعلم المنطق وعلم اللغة. حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق، ولعل في هذا الإشارة إلى ما ضمنه الإمام الشاطبي رحمه الله مقدمة من مقدماته، أشار فيها إلى أن ما في علم أصول الفقه ومن الفنون الأخرى ينبغي ليس إنما هو عواري، جمع عارية، والعارية كما هو معروف مؤداه، فلذلك ليس هو من صلب العلم، وإنما يكون من صلب العلم ما كان من القواعد التي تستنبط منها الأحكام. حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق إلا يسيرا من مقدماته تفيد في مسائل ستاتي، فاستكملت عدتها 50 تالية 800. استكملت عدة هذه المنظومة 50 بيتا تالية، أي تابعة 800، يعني فهو 850 بيتا. فاستكملت عدتها 50، أي كملت عدة هذه المنظومة 50 بيتا. فطبعا في هذا مجاز عقلي، فالمنظومة لا تستكمل وإنما يستكمل ناظمها، ولكن المجاز بابه واسع. فاستكملت عدتها 50 تالية 800. وقد نبهني بعض الإخوة لأنه يحتمل ضبطها فاستكملت عدتها 50، ولا أرى ضرورة إلى ذلك مع أنه محتمل. فنحن لا نخلو من مجاز، سواء قلنا استكملت عدتها أو قلنا استكملت عدتها، فنحن نسرد إلى المنظومة في الحالتين. فلولا أن نقول فاستكملت عدتها 50، أي كملت عدتها 50، كملت العدة 50، سواء جعلنا استكملت بمعنى كملت فتكون 50 مفعول به، أو نقول بمعنى كملت عدتها 50 فتكون 50 تمييز. على كل حال المعنى المراد واحد، استكملت عدتها 50 تالية 800. وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد، عندما تمت المقاصد التي قصدها الناظم رحمه الله من المنظومة وتمهدت قواعدها واتضحت معالمها، سماها عند ذلك وضع هذه المقدمة، وهذا يشير إلى أنه قد نظم المقدمة بعد استكماله للمنظومة وبعد معرفته لعددها، لأن المنظومة 850 كما أشار بحساب أبيات المقدمة، فبأبيات المقدمة بما فيها البيت الذي أشار إلى عددها هي داخلة في المعدود. استكملت عدتها 50 تالية 800، وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها، في النسخة التونسية وسمتها، وفي عامة النسخ والمطبوعة والمخطوطة سميتها، ولا إشكال، فوسمتها بمعنى جعلت لها سمة، وسميتها جعلت لها اسما، لا مشاحة في ذلك، فالمعنى واحد، ولكن الأقرب عندي أن يكون الناظم قال وسمتها، لأنه قال في آخره وما له قصدي فقد تممته، مبدي معنى ما به وسمته، ولأنه الناظم مولع باتباع الشاطبي رحمه الله، والشاطبي عندما ذكر عنوان كتابه قال وجعلت سيماه، العنوان سيماه أي اسمه أو علامته، وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الأصول. ثم تنبه الناظم رحمه الله إلى أن العمل البشري مهما كان كاملا فإنه عرضة للنقد، فأراد إلا أن كثيرا من النقدة أيضا ربما لا يتثبت ولا يعدل مع منقوده، فأراد الناظم أن ينبه إلى أن ما يقع منه من سهو ومن غلط فإن من أراد إصلاحه فهو معذور ومأجور على ذلك، ولكن ينبغي أن يتحلى بحليتين وهما العلم حتى لا ينقد حتى لا يغلط مصيبا، والإنصاف حتى لا يشنع أيضا على مخطئ، بل ينبغي أن يتصف بالصفتين لأن هاتين الصفتين من أجمل الأوصاف التي يتحلى بهما طالب العلم. ونظير هذا ما قاله في المهيع: ومطلبي من منصف بها اغتبط إصلاح ما يلفيه، ومطلبي من منصف به ارتبط إصلاح ما يلفيه فيه من غلط، يعني من كتابه ونظمه يطلب من كل من اغتبط به واستفاد منه أن يصلح ما يلفيه فيه من غلط، وينبغي لفاعل ذلك أن يفعله بالهامش حتى لا يغلط الناظم فيما يكون هو فيه الغلط. وقد امتثلنا هذا المعنى في تعليقنا وتحقيقنا، فكل التصويبات وهي قليلة جدا التي صوبنا بها كلام الناظم أو ما وقع فيه نبهنا عليها في الهامش واعتذرنا عن الناظم فيها، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا بذلك العلم والإنصاف. قال: لكن بشرط العلم والإنصاف فذا وذا من أجمل الأوصاف، والله يهدي سبل السلام، أي يهديني وإياكم وجميع المسلمين سبل السلام، سبحانه بحبله اعتصام، أي أتوكل عليه وأعتمد عليه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. اكتفي بهذا القدر ونفتح المجال للأسئلة إن شاء الله.